وأما قول ولا تأذن في بيته إلا بإذنه يعني لا تدخل أحدا إلى البيت إلا بإذنه، فإن منعها أن تدخل أحدا معينا وقال فلان لا يدخل عليه حرم عليها أن تدخله أن تدخله بيته لأن البيت له. وأما إذا كان رجلا واسع الصدر لا يهمها أن يدخل إلى أهله أحد فلا حرج عنه فلا يلزمها أن تستأذنه لكل واحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.